وخالقهم تبارك وتعالى. والحمد يعني الثناء وذكر الصفات الحسنة وإثبات ما هو لائق بالشخص من الكمالات، وهذا جائز. نعم، أحسن الله عليك. هو من معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي. أحسن الله عليك. آمين. أي افعل هذا الذي أمرتك به لنقيمك يوم القيامة مقاما يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك وتعالى. قال ابن جرير، قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للشفاعة للناس، ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم. ذكر من قال ذلك: قال حدثنا ابن بشار. نعم، قال نعم، أحسن الله عليك. جزاك الله خير. آمين وإياكم. تفضل شيخ محمد. كرمكم الله سيدي. يا محمد. أقرأ من اللابتوب. لا. وصلنا. في الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ذكر تفسيرها قرأه الشيخ سيف، ثم قال: ذكر من قال ذلك، يورد آثارا في نفس المعنى. نعم. وبسندكم شيخنا حفظكم الله إلى الإمام ابن كثير رحمه الله، نكمل قراءة تفسيره لكتاب الله. قال: ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن بشار. ذكر من قال ذلك. نعم. ذكر من قال ذلك، حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن صلة بن زهد عن حذيفة قال: يجمع الناس في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ويسمعهم الداعي وينفذهم البصر. نعم، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، حفاة عراة كما خلقوا قياما، لا تكلم نفس إلا بإذنه، ينادي وينادى يا محمد فيقول: بيك وسعديك، والخير بين يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تبارك وتعاليت، سبحانك رب البيت. فهذا المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل ثم رواه عن بنتاني عن غندر عن شعبة عن أبي إسحاق به، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق به. وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: وقاله الحسن البصري، وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع. وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما: تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد، وتشريفات لا يساويه فيها أحد، فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى المحشر، وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه، وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه، وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق، وذلك بعدما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فكل يقول: لست لها، حتى يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله. ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيردون عنها، وهو أول الأنبياء يقضي بين أمته، وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته، وأولهم إجازة على الصراط بأمته، وهو أول شفيع في الجنة كما ثبت في صحيح مسلم وفي الحديث صور أن المؤمنين كلهم. حديث النفخ في الصور نعم أيوة، أنكر. وفي حديث الصور أن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته، وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم، ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم، وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنة لا تليق إلا له. وإذ أذن الله تعالى في الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون، فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله، ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى في آخر كتاب السيرة في باب الخصائص، ولله الحمد والمنة. نعم. ولنذكر طيب، الآن الأحاديث الواردة. نعم سيدي، نقف هنا. نقف إن شاء الله سيدي. نعم، نعم، جزاك الله خير. إياكم إن شاء بارك الله. الله حفظكم الله، حفظكم سبحانك منكم اللهم بإذن الله. ربنا وبحمدك، اللهم آمين جميعا. نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.